بسم الله الرحمن الرحيم. سنن الدارمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرجت خراسان أئمة في الحديث النبوي بخاصة، منهم محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري، ومسلم مؤلف صحيح مسلم، ومحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي مصنف السنن. قال محمد ابن بشار حفاظ الدنيا أربعة، ويعني في زمانه، أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، ومحمد ابن إسماعيل البخاري ببخارة، وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند. والدارمي هو الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام ابن عبد الله الدارمي التميمي السمرقندي، وهو منسوب إلى دارم، أحد بطون تميم الكبار. وقد ضبط الذهبي وغيره اسمه بالدارمي. كان الدارمي على غاية من العقل والدين، ويضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهد. وقد أظهر الدارمي رحمه الله علم الحديث والآثار بسمرقند، وذب الكذب عن السنة، وكان مفسرا كاملا وفقيها عالما. قال أبو بكر الخطيب: كان الدارمي أحد الرحالين في الحديث والموصوفين بحفظه وجمعه والإتقان له مع الثقة والصدق والورع. دعي ليتولى القضاء على سمرقند فأبى، فألح السلطان عليه فقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفي. وبذلك يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: عرضت عليه الدنيا فلم يقبل. أخذ أبو محمد الدارمي الحديث النبوي عن كبار علماء عصره، فقد رحل إليهم في مصر والشام والعراق والحرمين وغيرهما من الأمصار، وهي عادة أهل ذلك العصر. أما تلاميذه فهم من الكثرة بحيث يتعذر حصرهم، ومن أشهر من تتلمذ عليه وروى عنه البخاري في غير صحيحه، وروى عنه مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي، فقد رحلوا إليه طلبا للعلم والسند العالي والاستفادة من مواهبه ومعرفته بعلوم السنة. من هذا نستبين مكانة الدارمي في ميدان الحديث النبوي وعلومه. أثنى على أبي محمد الدارمي كثيرون اعترافا بعظيم قدره، وهي شهادات تؤكد منزلته في الحديث. فقد قال محمد ابن عبد الله: غلبنا عبد الله الدارمي بالحفظ والورع. وقال أبو حاتم ابن حبان: عبد الله الدارمي السمرقندي إمام زمانه. ثم قال: البخاري أعلم من دخل العراق، ومحمد ابن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد ابن أسلم أورعهم، والدارمي أثبتهم. ولقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى والده عن المحدثين والحفاظ. قال عبد الله: قلت لأبي: يا أبتي، من هم الحفاظ؟ فقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: هم يا بني شباب كانوا عندنا وقد تفرقوا. قلت: ومن هم؟ قال: محمد ابن إسماعيل ذاك البخاري، وعبيد الله ابن عبد الكريم ذاك الرازي، وعبد الله ابن عبد الرحمن ذاك السمرقندي، ويعني به الدارمي، والحسن ابن شجاع. قلت: فمن أحفظ هؤلاء؟ قال: أبو زرعة فأسردهم، وأما محمد ابن إسماعيل البخاري فأعرفهم، وأما عبد الله الدارمي فأتقنهم، وأما الحسن ابن شجاع فأجمعهم للأبواب. هذا هو الدارمي صاحب السنن المنسوبة إليه. وقد قام عبد الله هاشم اليماني المدني بطبع سنن الدارمي هذا في عام 86 و300 ألف هجرية، الموافق ل 66 و900 ألف للميلاد، بجزئين كبيرين في المدينة المنورة. وذلك بعد أن حقق كتاب السنن هذا من نسختين. الأولى هي النسخة الهندية المطبوعة في المطبعة الرحمانية في دهلي سنة 27 و300 ألف هجرية، والنسخة الثانية هي النسخة الدمشقية المطبوعة في مطبعة الاعتدال في دمشق سنة 49 و300 و1000 للهجرة. وقام المحقق مشكورا مأجورا إن شاء الله، قام بتخريج أحاديث الدارمي نقلا من كتب الحديث المعتمدة الموثوقة، فأنت تجده يذكر الحديث الذي رواه الدارمي في المتن برقم متسلسل ثم يذكره في الحاشية ليبين لك من ذكر هذا الحديث من علماء الحديث في كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم. وسنن الدارمي هذه مرتبة حسب ترتيب الكتب الفقهية على أبواب الفقه. ثم ألحق المحقق في نهاية كل جزء فهرسا للموضوعات التي جاءت في هذا الكتاب، ولأجل أن يسهل الرجوع إلى الموضوع بيسر وسهولة. ولد الدارمي في السنة التي مات فيها عبد الله ابن المبارك رحمه الله سنة 81 و100 هجرية، فقد شاء الله تعالى أن يذهب نجم في الحديث النبوي وأن يبزغ نجم وعلم آخر. مات الدارمي سنة 55 و200 هجرية يوم التروية بعد العصر، ودفن يوم عرفة يوم الجمعة وهو ابن 75 سنة. قال إسحاق ابن أحمد ابن خلف: كنا عند محمد ابن إسماعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي الدارمي، فنكس رأسه ثم رفع واسترجع وجعل تسيل دموعه على خديه، ثم أنشأ يقول: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبالك أفجع. وقد جاء هذا البيت في مقدمة فتح الباري لابن حجر وفي تهذيب التهذيب كذلك. أخرج الدارمي طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها مسلم في صحيحه، منها قال: حدثنا عبد الله الدارمي، حدثنا يحيى ابن حسان، حدثنا سليمان ابن بلال عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. هذا الحديث أخرجه مسلم في الأشربة في باب فضيلة الخل والتأدم به، ورواه الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الخل، وهو عند الدارمي في سننه أيضا في كتاب الأطعمة، وروى هذا الحديث كثيرون من أهل الحديث في مصنفاتهم. يقول الذهبي: وهذا الحديث صحيح غريب فرد على شرط الشيخين. وقد كان الدارمي يقصد في رواية هذا الحديث لتفرده به من هذا الطريق. قال: فكان يدق علي الباب وأنا ببغداد فأقول: من ذا؟ فيقال: يحيى ابن حسان، نعم الإدام الخل. وأخرج هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام أحمد في مسنده رحمهم الله جميعا. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: نعم الإدام الخل، فيه استحباب أكل الخل تأنيسا للآكلين. وقال الخطابي والقاضي عياض في هذا الحديث: مدح للاقتصار في المأكل على الخل ولمنع النفس عن ملاذ الأطعمة. وإذا ذكرنا الدارمية هذا المحدث الفاضل الذي أحيا السنة في سمرقند وما جاورها، فلنذكر معه كذلك الصحابي الجليل قثم ابن العباس رضي الله عنه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد خرج قثم في جماعة من الصحابة والتابعين فغزا خراسان ونيسابور ومرو وجيحون وفتح بخارى ثم سمرقند حيث استشهد فيها، وقبره الآن في سمرقند. فرحم الله قثم ابن العباس ورضي الله عنه، ورحم الله محدثنا الدارمي السمرقندي صاحب السنن، فقد كان حريصا على السنة وحربا على المبتدعة، وكتابه في الرد على الجهمية يشهد له بذلك وهو مطبوع. وفقنا الله وإياكم لإحياء السنة واتباعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.